وأبو بكر البيهقي وخلائق لا يحصون من المتقدمين والمتأخرين. وقد استخرت الله تعالى في جمع 40 حديثا اقتداء بهؤلاء الأئمة الأعلام وحفاظ الإسلام. وقد اتفق العلماء على جواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال، ومع هذا فليس اعتمادي على هذا الحديث بل على قوله صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة: لقد ليبلغ الشاهد منكم الغائب. وقوله صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها. قوله رحمه الله: روينا، فيه لغتان مشهورتان، الأولى بضم الراء وكسر الواو مشددة، روينا أي روى لنا مشايخنا، والثانية بفتح الراء والواو مخففة، روينا أي نقلنا رواية عن مشايخنا. فلكل لغة مقامها المناسب، فمن تفضل عليه أشياخه فرووه الحديث قال روينا، ومن استنبط مروي شيوخه واستخرجه قال روينا. وذكر بعض المتأخرين لغة ثالثة بضم أوله وكسر ثانيه دون تشديد، روينا. والحديث المقدم في كلام المصنف وهو حديث من حفظ على أمتي 40 حديثا إلى آخره، هو معتمد جماعة ممن صنفوا الأربعينيات في الحديث، إلا أنه حديث ضعيف مع كثرة طرقه. وقد نقل المصنف رحمه الله تعالى الاتفاق على أنه حديث ضعيف، فالحفاظ متفقون على توهين الحديث واطراحه. ويعكر حكاية الاتفاق ما يشعر به كلام أبي طاهر السلفي الحافظ في صدر الأربعين البلدانية له من ثبوت الحديث عنده، فإما أن يقال إنما نقله المصنف من الاتفاق منخرم بخلاف أبي طاهر السلفي، وإما أن يقال إن المصنف أراد اتفاقا قديما منعقدا قبل أبي طاهر السلفي على توهين الحديث واطراحه، ويشبه أن يكون الثاني هو المراد، فإن قدماء الحفاظ رحمهم الله تعالى متفقون على اطراح الحديث المذكور وتضعيفه. ثم ذكر المصنف جماعة ممن تقدمه من أهل العلم ممن صنف الأربعينيات، وأردفه بذكر الباعث له على جمع 40 حديثا، وهو شيئان: أحدهما الاقتداء بمن سبقه من الأئمة الأعلام من حفاظ الإسلام، والآخر بذل الجهد في بث العلم عملا بقوله صلى الله عليه وسلم: ليبلغ الشاهد الغائب، ليبلغ الشاهد منكم الغائب، متفق عليه من حديث أبي بكرة وقوله صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأ سمع مني مقالة فوعاها فأداها كما سمعها، رواه أبو داود والترمذي من حديث زيد بن ثابت وإسناده صحيح. وما ذكره المصنف أثناء كلامه من نقل الاتفاق على جواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال فيه نظر من وجهين: أحدهما حكاية الاتفاق عليه، فإن المخالف فيه جماعة من الأئمة الكبار كمسلم بن الحجاج صاحب الصحيح، يرون أن في صحيح الحديث غنية عن ضعيفه، ولو حكى المصنف ذلك عن الجمهور لكان أشبه، وهو الذي نص عليه في كتابه الآخر الأذكار، فإنه ذكر في كتاب الأذكار أن العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال جوازاً هو قول جمهور أهل العلم، ولم ينقله اتفاقاً، فيستدرك على الاتفاق الذي حكاه هنا بنسبته القول إلى الجمهور في كتابه الآخر الأذكار النووية، وحكايته عن الجمهور أصدق من حكايته اتفاقاً للقطع بوجود المخالف فيه كمسلم بن الحجاج النيسابوري رحمه الله. والآخر أن المختار أن الحديث الضعيف لا يستقل بتجويز العمل بشيء من الدين إلا أن يقترن بما يقويه كقول صحابي أو إجماع منقول وأشباه ذلك من القرائن التي تعتضد بالحديث الضعيف فيقع العمل به لا استقلالا وإنما بحسب ما اقترن به من قول الصحابي أو إجماع أهل العلم. وكثير من الأئمة الذين نقل عنهم جواز العمل بالحديث الضعيف كأنهم يذهبون هذا المذهب، فإنهم لا يريدون إثبات عمل مستقل بحديث ضعيف لا يعرف في الباب إلا هو، وإنما يريدون تجويز العمل به لما نقل في الباب من عمل أحد من الصحابة أو نقل ذلك عن الكافة من التابعين أو من بعدهم ممن تكون حكاية الإجماع عنهم منقولة في هذه المسألة. ومن أكثر الحفاظ عناية بهذا أبو عيسى الترمذي في كتاب الجامع، فإن أبا عيسى الترمذي اشترط على نفسه في كتابه بيان العمل بتلك الأحاديث، ولما ختمه بكتاب العلل صدره بقوله جميع الأحاديث المذكورة في كتاب الجامع مما عمل به سوى حديثين، وذكر دينك الحديثين. والمقصود أن تعرف أن المحقق هو القول بجواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال عند اقترانه بما يقوي ذلك كعمل صحابي أو نقل إجماع. نعم. ثم من العلماء من جمع الأربعين في أصول الدين، وبعضهم في الفروع، وبعضهم في الجهاد، وبعضهم في الزهد، وبعضهم في الآداب، وبعضهم في الخطب، وكلها مقاصد صالحة رضي الله عن قاصديها. وقد رأيت جمع أربعين أهم من هذا كله، وهي أربعون حديثا مشتملة على جميع ذلك، وكل حديث منها قاعدة عظيمة من قواعد الدين، قد وصفه العلماء بأن مدار الإسلام عليه، أو هو نصف الإسلام، أو هو ثلثه، أو نحو ذلك. ثم ألتزم في هذه الأربعين أن تكون صحيحة، ومعظمها في صحيحي البخاري ومسلم، وأذكرها محذوفة الأسانيد ليسهل حفظها ويعم الانتفاع بها إن شاء الله تعالى. ثم أتبعها بباب في ضبط خفي ألفاظها، وينبغي لكل راغب في الآخرة أن يعرف هذه الأحاديث لما اشتملت عليه من المهمات، واحتوت عليه من التنبيه على جميع الطاعات، وذلك ظاهر لمن تدبره. وعلى الله الكريم اعتمادي، وإليه تفويضي واستنادي، وله الحمد والمنة، وله الحمد والنعمة، وبه التوفيق والعصمة. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة شرط كتابه، وأنه يرجع إلى سبعة أمور. أحدها أنه مشتمل على أربعين حديثا، وهو كذلك بإلغاء الكسر، فإن عدة الأحاديث بالنظر إلى التراجم المعقودة لها هي 42 حديثا، وبالنظر إلى حقيقة الأمر فهي 43 حديثا، لأن المصنف رحمه الله تعالى عقد ترجمة من تلك التراجم ثم ذكر فيها حديثين، فبلوغ أحاديث الكتاب 43 حديثا لا يخالف ما أشار إليه في مقدمة كتابه من أنها 40 حديثا، لأنها كذلك بإلغاء الكسر. ومن قواعد العرب في الكلام الإيجاز، ومن وجوه الإيجاز عندهم في العدد إسقاط كسره، كحكاية المصنف أن أحاديث كتابه 40 حديثا وهي فوق ذلك بيسير، لكن ألغي الكسر الزائد وصار العدد القريب من عقود العشرات إليه هو عدد 40، فذكر أنها 40 حديثا. والثاني أن هذه الأحاديث 40 شاملة أبواب الدين أصولا وفروعا، وقارب رحمه الله تعالى وترك شيئا للمتعقب بعده، فاستدرك عليه جماعة من الشراح أحاديث يجدر إلحاقها بهذه 40 لاجتماعها معها في الشرط الذي ذكره من كونها شاملة شاملة لأبواب الدين أصولا وفروعا. ومن أشهر من استدرك عليه بالزيادة الحافظ أبو الفرج ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى، فزاد عليه أحاديث بلغها حتى بلغها 50 حديثا في كتابه جامع العلوم والحكم. والثالث أن كل حديث منها قاعدة من قواعد الدين، وصفه العلماء بأن مدار الإسلام عليه، أو هو نصفه أو ثلثه أو ربعه أو نحو ذلك مما يبين علو قدره ورفعة شأنه. والرابع أن هذه الأحاديث كلها صحيحة فيما أداه إليه اجتهاده رحمه الله، واسم الصحيح عنده يشمل الحسن، وهذه طريقة جماعة من الأوائل فيما يسمونه الصحيح كأبي بكر بن خزيمة وأبي محمد بن حبان، فإنهما أرادا بالصحيح الحديث المقبول مما يندرج فيه من صحيح أو حسن، وكذلك المصنف أراد بالصحيح الحديث المقبول، فأدخل الحسن في جملة الصحيح الذي أدخله في كتابه. والخامس أن معظمها في صحيحي البخاري ومسلم، وعدة ما فيها من أحاديث الصحيحين اتفاقا وانفرادا 29 حديثا، 29 حديثا أخرجها الشيخان البخاري ومسلم إما بالاتفاق أو بانفراد أحدهما عن الآخر. والسادس أنه يذكرها محذوفة الأسانيد ليسهل حفظها ويعم الانتفاع بها، لأن الأسانيد مرقاة إلى المقصود وهو اللفظ النبوي، والوسيلة لا تبلغ قدر العناية بها العناية بالمقصد، بل المقصد مقدم عليه. ولما كان الإسناد ذا بال في حفظ الأحاديث النبوية عظمت عناية الحفاظ الأوائل به، فلما دونت الأحاديث في الكتب توجهت العناية عند المتأخرين إلى حفظ المتون، وهذه هي المرتبة الحقيقة بالعناية في الحديث النبوي، أن تعتني بحفظ الأحاديث النبوية متنا، فإن استكثر الإنسان من ذلك بعد الحفظ على الجادة المعروفة عند أهل العلم بتقديم حفظ 40 النووية ثم عمدة الأحكام ثم بلوغ المرام ثم رياض الصالحين، ثم وجد الإنسان بعد ذلك قدرة وطاقة على حفظ الأسانيد، فإنه يحفظ الأسانيد لما آتاه الله من قدرة وطاقة تناسب حاله. أما ابتداء العلم بحفظ الأسانيد فإنه هلك، لأنه اشتغال بالوسيلة مع تضييع المقصد مع ما يثمره في قلب متعاطيه من الناشئة من الاستكبار والعجب بنفسه وظنه أن حفظ الأسانيد فيه زيادة فضل على غيره في العلم، وهذا أمر بلي به الناس بأخرة لانتكاس مآخذ العلم عندهم، فصاروا يقدمون ما حقه التأخير، والعاقل إذا رام شيئا قدم ما جلت العناية به وتوجهت الهمة إليه، وتوجه العناية والهمة إلى حفظ المتون النبوية أعظم وأحرى من توجهها إلى حفظ الأسانيد. وليس حفظ الأسانيد مذموما بإطلاق، وإنما يذم إذا أنزل غير منزلته التي هي له عند المتأخرين، بخلاف لو كان الأول في الصدر الأول فإن لكل مقام مقالا. والسابع أنه يتبعها بباب في ضبط خفي ألفاظها، وهذا الباب ساقط من أكثر نشرات الكتاب، وهو من الأهمية بمكان، فإنه بمنزلة الشرح الوجيز لمعاني الأربعين مع العناية بضبط الألفاظ النبوية لئلا يقع حافظها في الغلط فيها فينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم شيئا لم يقله صلى الله عليه وسلم ولم يقع في لسانه العربي الفصيح. والنووي رحمه الله تعالى له عناية بهذا المأخذ من العلم، فختم به كتابه الأربعين وختم به كتابه الآخر بستان العارفين، فجعل آخره بابا في ضبط خفي ألفاظه، بل أفرد كتابا في ضبط ما يحتاج إليه من لغة الفقهاء عامة والشافعية خاصة، وهو كتاب تهذيب الأسماء واللغات، وهذا كتاب لا يستغني عنه طالب العلم، فإنه ينتفع به في معرفة اللغات الواردة في كثير من الألفاظ الدائرة في لغة العلم ولا سيما في أبواب الفقه، مع ما حلاه رحمه الله تعالى من زيادات في الإفادات من ذكر تراجم جماعة من أهل العلم وبيان مراتب جملة من الكتب، فهو كتاب نافع ينبغي أن يحرص طالب العلم على اقتنائه ومطالعته، وإن تمكن من سرده كله فإنه نافع جدا. نعم. أحسن الله. الحديث الأول عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. رواه إمام المحدثين أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن برزبة البخاري الجعفي وأبو الحسن برزبة بالهاء. عندكم مشكولة بالتاء بالهاء. رواه إمام المحدثين أبي عبد الله محمد بن إسماعيل أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن برزبة البخاري الجعفي وأبو الحسين مسلم بن حجاج بن مسلم القشيري النيسابوري في صحيحيهما اللذين هما أصح الكتب المصنفة. هذا الحديث لا يوجد بهذا السياق التام الذي أورده المصنف عند أحد من الشيخين البخاري ومسلم، بل هو ملفق من روايتين منفصلتين للبخاري بحسب ما وقع لنا من نسخ الكتابين التي بأيدينا اليوم، فلعله وقع له كذلك رواية في أحد الكتابين. والأحاديث التي يذكر الحفاظ المتقدمون ألفاظها ينظر في تقويم تلك الألفاظ بحسب حالنا إلى النسخ التي بأيدينا، فتنقل الألفاظ فيها وفق ما في أيدينا، لكن لا يحكم بأن الألفاظ التي نقلوها ليست في الكتاب الفلاني لاحتمال أن يكون ذلك مما اتصل بهم في رواية مسموعة لهم في كتاب عزوا إليه ذلك الحديث، فلا بد أن تتنبه إلى الفرق بين مقامين: أحدهما نقلك لفظ الحديث النبوي من كتاب ما عزاه إلى مصدر من المصادر المتقدمة من أمات الحديث، فلا بد أن يكون ذلك اللفظ الذي تنقله موافقا لما في الأصل كأحاديث الأربعين مثلا، فإن الحاذق يعارضها بالموجود عندنا من الكتب التي عزيت إليها فيثبت الألفاظ وفق تلك الكتب. والأمر الآخر أن الألفاظ المنقولة في الأربعين أو غيرها مما فقد وجوده في نسخ الأصول التي عزيت إليها مما اتصل بنا لا يعني ذلك كون ذلك اللفظ ليس في الكتاب المعزو إليه لاحتمال أن يكون ذلك مما اتصل بهم في رواية مسموعة لم تصل إلينا. وقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، جملتان تتضمنان خبران، أحدهما الخبر عن تعلق الأعمال بنيات أصحابها، الخبر عن تعلق الأعمال بنيات أصحابها في قوله إنما الأعمال بالنيات، والآخر خبر عن حظ العامل من عمله، خبر عن حظ العامل من عمله أنه بحسب نيته فيه، أنه بحسب نيته فيه، وذلك في قوله وإنما لكل امرئ ما نوى. والنية شرعا هي إرادة القلب العمل تقربا إلى الله، إرادة القلب العمل تقربا إلى الله، فمتى توجهت إرادة القلب إلى العمل على وجه التقرب إلى الله عز وجل بطلب ثوابه سميت هذه الإرادة نية، سميت هذه الإرادة نية. ولما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هاتين الجملتين الممثلتين قاعدتين أكمل النبي صلى الله عليه وسلم البيان بضرب مثال يتضح به أثر القاعدتين فيه، فقال صلى الله عليه وسلم: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم عملا واحدا اتفق فيه عاملان في صورته واختلفا في قصده ونيته، فأثر ذلك الاختلاف في ثمرته ونتيجته. فالعمل الذي مثل به النبي صلى الله عليه وسلم هو الهجرة، والهجرة شرعا ترك ما يكرهه الله ويأباه إلى ما يحبه ويرضاه، ترك ما يكرهه الله ويأباه إلى ما يحبه ويرضاه. وتقدم بيان أنواعها وأنها ثلاثة. فالنوع الأول هجرة إيش؟ هجرة عمل السوء كالكفر البدعة والفسق والعصيان. والنوع الثاني هجرة بلد السوء بمفارقته والتحول عنه كالهجرة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام. والنوع الثاني هجرة أصحاب السوء ممن أمر بهجرته ومصارمته كالكفرة والمبتدعة والفساق. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم عملا مثل به تعظيما له، وهو عمل الهجرة، وذكر اختلاف حال اثنين خرجا في الهجرة، فأما أحدهما فخرج هجرة إلى الله ورسوله في قصده ونيته، فوقع أجره على الله وثبت جزاؤه الحسن عنده، وهذا معنى قوله فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، أي من كانت هجرته إلى الله ورسوله قصدا ونية فهجرته إلى الله ورسوله جزاء وثوابا، فقد وقع أجره على الله. وأما الآخر فهاجر إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها، فلم يكن له حظ من هجرته إلا ما نوى، فالأول تاجر والآخر ناكح. وأجمل النبي صلى الله عليه وسلم غاية ما انتهى إليه بالإضمار، فقال فهجرته إلى ما هاجر إليه، تصغيرا لشأنه وتقبيحا لمراده، لأنه لم يحز من ما أراده في الهجرة إلا حطاما زائلا مما قصده، وإن كان عمله الظاهر أنه فارق بلد الشرك إلى بلد الإسلام. وهنا سؤال، وهو لماذا اختار النبي صلى الله عليه وسلم ضرب المثال بالهجرة؟ نعم، ايش لماذا لا تهاجر؟ احسنت، لان عمل الهجره كان عملا جديد الورود على العرب، فان العرب ضنينه بارضها شديده التعلق بها، لا تفارقها الا بغلبه عدو اكتسحها عليها فشردها منها، أو في طلب كلأ وقت الربيع، ثم تعود إلى تلك المضارب التي اتخذتها وطنا ومسكنا. فلأجل ورود هذا العمل الذي لم تعرفه العرب من قبل، مع ما فيه من شدة نزوع العربي من محبة أرضه، ضرب النبي صلى الله عليه وسلم المثل بهذا العمل. نعم. الحديث الثاني عن عمر رضي الله عنه أيضا قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا، قال صدق، فعجبنا له يسأله ويصدقه، قال فأخبرني عن الإيمان، قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره، قال صدق، قال فأخبرني عن الإحسان، قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك، قال فأخبرني عن الساعة، قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، قال فأخبرني عن أماراتها، قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الكفاء. أكذا عندك أماراتها ولا أمارتها؟ أمارتها بالإفراد. أمارتها. صلى الله عليه. قال فأخبرني عن أمارتها، قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان، قال ثم انطلق فلبثت مليا، ثم قال يا عمر أتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم، قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم، رواه مسلم. يعلمكم؟ قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم، رواه مسلم. قال فإن يعلمكم أمر دينكم، أتاكم يعلمكم دينكم. رواه مسلم. هذا القراءة الذهنية، يقرأ الإنسان من ذهنه، لأن اللفظ المشهور يعلمكم أمر دينكم، وأمر ليست عند مسلم وإنما عند النسائي من الستة. وهذا الحديث أخرجه مسلم في صحيحه بهذا اللفظ، إلا أنه ليس عنده في النسخ التي في أيدينا قوله جلوس، وإنما بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووقع في آخره ثم قال لي يا عمر بزيادة لي بعد قال. وقوله فيه فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه، أي أسند الداخل السائل، أي أسند الداخل السائل ركبتيه إلى ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم، ووضع ذلك السائل كفيه على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يضع يديه على فخذي نفسه، وإنما وضعهما على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم. وقع التصريح بذلك في حديث أبي ذر وأبي هريرة مقرونين عند النسائي بإسناد صحيح. فالذي وضع يديه من؟ جبريل. أين وضعهما؟ على فخذي الرسول صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ يقول الأخ للإعلام بأنه من أهل البادية فلا يعرفه أحد، وهذا يغني عنه قوله في الأول لا يعرفه منا أحد، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، لإظهار شدة الحاجة، مبالغة في إظهار حاجته وفاقته إلى جواب سؤاله الذي يسأل عنه. وهذا من عادات العرب الباقية إلى اليوم، فمن كان له مطلب معظم عند أحد طرح نفسه عليه، أي ألقى نفسه في حجره، أو وضع يديه عليه، أو وضع ما يلبسه في رأسه أو غيره مما يعظم عند العرب في حجره. وهذا موجود إلى اليوم في بعض أطراف هذه البلاد، وربما يكون في غيرها أيضا. فهو أراد بيان شدة حاجته إلى ما يلتمسه من النبي صلى الله عليه وسلم، فألقى بنفسه إليه واضعا كفيه على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم ليستجديه جواب سؤاله الذي يسأله عنه. وقوله في الحديث أخبرني عن الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله. الحديث سيأتي في حديث مفرد بيان هذه الجملة، وهو في الحديث الثالث، حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما مرفوعا بني الإسلام على خمس. وقوله أخبرني عن الإيمان، قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه إلى تمام الحديث، تضمن بيان حقيقة الإيمان وأركانه. فإن الإيمان شرعا يقع على معنيين، أحدهما عام وهو التصديق الجازم بالله باطنا وظاهرا، التصديق الجازم بالله باطنا وظاهرا تعبدا له بالشرع المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم على مقام المشاهدة أو المراقبة، وهو بهذا المعنى يعم أحكام الدين كلها، فيطلق الإيمان بهذا المعنى مرادا به جميع أحكام الدين. فالدين الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم يسمى إيمانا بهذا الاعتبار، والآخر خاص وهو الاعتقادات الباطنة، خاص وهو الاعتقادات الباطنة، وهذا المعنى هو المقصود إذا قرن الإيمان بالإسلام والإحسان، فإذا وقع سردهن في نسق واحد كان المراد بالإيمان حينئذ الاعتقادات الباطنة. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أركان الإيمان في قوله: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، وقوله: فأخبرني عن الإحسان، قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، فيه إرشاد إلى حقيقة الإحسان وركناه. وسبق أن عرفتم أن الإحسان في الشرع يقع على معنيين باعتبار الوضع اللغوي، والوضع اللغوي إنما يفتقر إليه إذا توقف عليه بيان الحقائق الشرعية، ولهذا لا نعتني ببيان كل كلمة بالنظر إلى معناها اللغوي، لأن الوقت لا يسع، وإنما إذا اقتضى البيان ذكرها لزم ذكر ذلك لتوقف الحكم الشرعي عليه. فالإحسان شرعا يقع على معنيين باعتبار تصرفه اللغوي، فهو في اللسان العربي يقع على معنيين: أحدهما إيصال النفع، ومحله المخلوق أو الخالق، ومحله المخلوق دون الخالق، يعني أن تحسن بإيصال النفع إلى أحد، والله غني عن عباده، فيكون محله المخلوق دون الخالق. والآخر الإتقان وإجادة الشيء، ومحله الخالق والمخلوق. فمن الإحسان بهذا المعنى إحسان مع الخالق، والإحسان مع الخالق له نوعان، أحدهما الإحسان معه في حكمه القدري، بالصبر عليه، والآخر الإحسان معه في حكمه الشرعي، بامتثال خبره بالتصديق، وامتثال طلبه بفعل المأمورات وترك المحرمات، واعتقاد حل الحلال، نضرب مثال، مثلا قول الله سبحانه وتعالى: وأقيموا الصلاة، هذا خطاب خبري أم طلبي؟ ما الجواب؟ طلبي، يطلب فيه إقامة الصلاة، فيكون الإحسان مع الله فيه بامتثال فعل الأمر، وذلك بأداء الصلاة. ثم قال جبريل: فأخبرني عن أمارتها، أي علامتها. هكذا رواية مسلم بالإفراد، وأما رواية الجمع فعند أبي داود والنسائي من الستة، والواقع في كتاب الأربعين هو بالإفراد: عن أمارتها أي علامتها. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث علامتين للساعة، فالعلامة الأولى أن تلد الأمة ربتها، والأمة هي الجارية المملوكة، والربة مؤنث الرب، وتقدم أن الرب في اللسان العربي يرجع إلى ثلاثة معان، هي سم السيد والمالك والمصلح للشيء القائم عليه. من ذكر هذا؟ أنت هذا نصف العلم، باقي النصف الثاني. نعم محمد أحسن. ذكره ابن الأنباري في كتاب الزاهر في بيان معاني كلام الناس. فإن قال قائل فإن أحمد بن أحمد السجاعي الأزهري رحمه الله له نظم بلغ فيه معاني الرب 30 لا 3، فما الجواب يا محمد؟ إيش؟ أحسن. أن ما زاد عن 3 ليس معنى للرب باعتبار الوضع اللغوي، وإنما بلازم ذلك اللفظ، والكلمة تفسر بوضعها لا بلازمها. فثم مقامان منفصلان، أحدهما الوضع اللغوي والآخر لازم ذلك الوضع. مثاله ما تقدم في الذبح، أن الذبح إيش؟ قطع الحلقوم والمريء، فالعرب إنما تسمي الأمر ذبحا إذا قطع الحلقوم والمريء. وأما سفك الدم فليس معنى للذبح باعتبار الوضع، وإنما هو لازمه. مثال آخر الحنيف، فإن الحنيف في اللسان العربي هو المقبل على الشيء وليس المائل عنه، وإنما الميل عنه لازم الإقبال، فإن من أقبل على شيء لزمه ميله عما سواه، فيفسر بالوضع العربي أن الحنيف هو المقبل، وأما الميل فلازم ذلك اللفظ. فالمعاني الزائدة عن 3 مما ذكره المتأخرون من معاني الرب ليست باعتبار الوضع اللغوي، وإنما باعتبار اللازم، والتفسير باللازم مما يكدر فهم الخطاب الشرعي. فجلت كتب الأوائل من أهل العربية كالخليل ابن أحمد وأبي أحمد ابن فارس وأضرابهما لما فيهما من استقامة بيان معاني العربية بحسب الوضع الأول للكلام لا باعتبار اللوازم اللاحقة. فمن أراد أن ينتفع في علم لغة العرب ومفرداتها فليطالع كثيرا كتب الأوائل قبل القاموس واللسان، فإن كتب الأوائل كالعين للخليل بن أحمد ومقاييس اللغة ومجمل اللغة لابن فارس أنفع من كتب المتأخرين بكثير، وهذا وصف عام لكتب الأوائل، فإن كتب الأوائل أنفع من كتب المتأخرين. ومن دقائق الإفادات ولطائف الإشارات أن الشاطبي رحمه الله تعالى لما جوز أخذ العلم من الكتب جعل لذلك شرطين، أحدهما مما يتعلق بالمقام أن يكون أخذه العلم من الكتب هو من كتب الأوائل لا من كتب المتأخرين، لأن كتب الأوائل أكمل نفعا وأهلها أوفى حالا وأتم إيمانا ممن تأخر، فالانتفاع بها أكبر. هذا واضح؟ واضح أو غير واضح؟ واضح. طيب انظر إلى نفسك، كم تقرأ الآن من كتب المتقدمين؟ وحاسب نفسك في العلم وفي صدق انتسابك إلى أهله، وهل أنت تقرأ العلم كما كان يقرأه أهله، أم أنت مشغول بالكتب العصرية التي ملأت ساحات الكتاب فأثقلتها، فصار هم كثير من المتشرعة ليس مطالعة بحث في تفسير آية أو تخريج حديث من المتأخرين؟ كلا، بل صارت همم المنتسبين إلى الشريعة والعلم تتوجه إلى الكتب الفكرية والروايات الأجنبية، فصار هيامهم بها عظيما. فبينما كنا نفرح إذا جاء معرض الكتاب بورود الناس عليه لاشتراء كتب الأوائل وما ينفعهم في العلم، وإذا الأمر يتغير في هذه الأزمان، فيخرج أحدهم ممن ينتسب إلى العلم الشرعي إما بالانضمام إلى كلية شرعية ككلية الشريعة أو أصول الدين أو الدعوة، أو بالتردد على حلق الشيوخ في العلم، فتجد كيسه الذي اشترى فيه كتبه ووضعها فيه مليئا بالكتب الفكرية والروايات، وهذا مما يفسد العلم ويعكر صفوه، لأن الفكر لا يجمع بل يفرق، فإن حقيقة الفكر هو نتاج العقل البشري، فكل أحد يعطي في هذا الباب ما ينتج عقله، وربما وضع ميزان عقله حاكما على دلائل الكتاب والسنة فيتفرق الناس في ذلك، وإنما يجتمع الناس وتأتلف قلوبهم ويتضح دينهم بالعلم. ولأجل هذا ألف شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله رسالة نافعة اسمها أثر العلم في محاربة الأفكار الهدامة، فلم يسم كتابه أثر الفكر الإسلامي في محاربة الأفكار الهدامة، لأن الفكر الإسلامي تختلف فيه الأنظار وتتباين فيه الأفكار، وأما العلم الموروث عن الكتاب والسنة فهو واحد كيفما تغيرت البلدان واختلف المتكلمون، لأنهم يريدون على معين واحد. جر ذلك القول إلى أن طالب العلم ينبغي أن ينتفع بكتب الأوائل وأن يديم مطالعتها. وأما العلامة الثانية فهي أن يتطاول الحفاة العراة العالة رعاء الشاء في البنيان، والحفاة هم الذين لا ينتعلون فلا يتخذون نعلا يمشون بها في الأرض، والعراة هم الذين لا يجدون من الثياب ما يستر عوراتهم، والعالة هم الفقراء. وقوله في الحديث مليا أي زمنا طويلا، ووقع تقدير هذا الزمن بثلاث عند أصحاب السنن، وحذف المعدود، وحذف المعدود، فهل هو أيام أم ليال؟ رواية السنن فلبثنا ثلاثا، فهل هي ثلاثة أيام أم ثلاث ليال؟ ما الجواب؟ العرب إذا حذفت المعدود جاز تذكيره وتأنيثه، كحديث أبي أيوب الأنصاري في صحيح مسلم: من صام رمضان ثم أتبعه إيش؟ ستا. ستا أصل المعدود إيش؟ ستة إيش؟ أيام، فكان ينبغي أن تكون ستة أيام، لكن لما حذف المعدود جاز أن يقال في العدد ستة أو ستة. وكذلك في هذا الحديث لما حذف المعدود جاز ذلك وذلك، فيمكن أن يكون ثلاثة أيام أو ثلاثة ليال، لكن وقع التصريح بكونها ليال في مسند أبي عوانة المعروف بالمستخرج على صحيح مسلم. فالوقت المقدر بالطول بعد خبر بعد وقوع الحادثة ثم خبر النبي صلى الله عليه وسلم عن حقيقتها هو ثلاث ليال. نعم. الحديث الثالث عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم، فهو من المتفق عليه، واللفظ لمسلم. وقوله بني الإسلام أراد به الدين الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه يسمى إسلاما، وحقيقته شرعا استسلام العبد لله باطنا وظاهرا، استسلام العبد لله باطنا وظاهرا، تعبدا له بالشرع المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم على مقام المشاهدة أو المراقبة. والمذكور في الحديث مما يتعلق بالإسلام هو أركانه، فقد مثل الإسلام كبنيان له خمس دعائم هي أركانه التي يقوم عليها ويرتفع عليها، وما عداها من شرائع الإسلام فهي تتمة البنيان. فشرائع الإسلام باعتبار الركنية وعدمها نوعان، فشرائع الإسلام باعتبار الركنية وعدمها نوعان: أحدهما شرائع هي أركانه العظام، شرائع هي أركانه العظام، وهي الخمسة المعدودة في هذا الحديث، والآخر شرائع ليست أركانا، شرائع ليست أركانا، وهي بقية أحكام الإسلام مما كان فرضا أو نفلا، فإنها تعد من شرائع الإسلام لكنها لا تبلغ قدر الركن منه. وعد النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أركان الإسلام الخمسة، فالركن الأول في قوله صلى الله عليه وسلم شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فالشهادة التي هي ركن من أركان الإسلام هي الشهادة لله بالتوحيد ولمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة. والثاني في قوله صلى الله عليه وسلم وإقام الصلاة، فالركن الذي هو ثان من أركان الإسلام مما يتعلق بالصلاة هو إقامة الصلوات الخمس المفروضة المكتوبة في اليوم والليلة. والثالث في قوله وإيتاء الزكاة، والزكاة التي هي ركن من أركان الإسلام هي إيش؟ هي الزكاة المفروضة المعينة في الأموال، هي الزكاة المفروضة المعينة في الأموال. والرابع في قوله وصوم رمضان، فالصوم الذي هو ركن من أركان الإسلام هو صوم رمضان في كل سنة، هو صوم رمضان في كل سنة. والخامس في قوله وحج البيت، والحج الذي هو ركن من أركان الإسلام هو حج الفرض في العمر مرة واحدة إلى بيت الله الحرام، هو حج الفرض في العمر مرة واحدة إلى بيت الله الحرام. فهذا ما يتعلق ببيان الأركان الخمسة في معانيها، وما زاد عن هذه المعاني فإنه ولو كان واجبا لا يكون ركنا. مثل إيش؟ سمي وسط، لكنه ليس ركنا. أحسن، كمن نذر صوما فإن صومه حينئذ حكمه إيش؟ الوجوب، فيجب عليه أن يصوم ما نذره، لكن هذا الصوم الذي نذره ليس مما يندرج في حقيقة الصيام التي هي ركن من أركان الإسلام، لاختصاص الصوم الذي هو ركن من أركان الإسلام بكونه صوم شهر رمضان في كل سنة. نعم. الحديث الرابع عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الصادق المصدوق إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات لكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد فوالذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث مخرج في الصحيحين كما ذكر المصنف، فهو من المتفق عليه، إلا أنه ليس بهذا اللفظ عند أحدهما، بل السياقات الواردة عندهما تختلف عنه وهي قريبة منه. وقوله فيه إن أحدكم يجمع خلقه أي يضم خلقه، فالمراد بالجمع الضم، ومحله الرحم، وابتداء ذلك الجمع يكون بالتقاء نطفة الرجل ونطفة المرأة، فإن ماء الرجل والمرأة إذا اجتمعا سميا نطفة، وكان مبتدأ الخلق من اجتماعهما. وقوله ثم يكون علقة أي بعد كونه نطفة، والعلقة هي القطعة من الدم وجمعها علق. وقوله ثم يكون مضغة أي في الطور الثالث بعد المضغة، بعد أي في الطور الثالث بعد العلقة. والمضغة هي القطعة الصغيرة من اللحم، والمضغة هي القطعة الصغيرة من اللحم بقدر ما يمضغه الآكل، بقدر ما يمضغه الآكل، فيرتفع من حال العلقة إلى حال المضغة مخلقة أو غير مخلقة. والمراد بالتخليق التمام، أي مضغة تامة الخلق أو مضغة ناقصة الخلق، وليس المراد بالتخليق بدو الصورة، بل بدو صورة الجنين يكون في الأربعين الأولى عند المحققين، وهو اختيار أبي عبد الله بن القيم في كتاب التبيان، فلا تزال تلك الصورة تتزايد باعتبار انتقال الخلق في هذه الأطوار نطفة فعلقة فمضغة. وقوله ثم يرسل إليه الملك ثم ينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات، وقع في هذه الرواية العطف بين الجملتين الأخيرتين، جملة النفخ والأمر بكتابة الكلمات الأربع بالواو، والواو لا تقتضي ترتيبا ولا تنافيه في أصح أقوال الأصوليين، وهي هنا بمعنى ثم، فقد وقع في البخاري ترتيب ذلك ثم يرسل إليه الملك ثم يؤمر بأربع كلمات ثم ينفخ فيه الروح، فكتابة الكلمات متقدمة على نفخ الروح، فتكتب الكلمات الأربع ثم تنفخ فيه الروح بعد ذلك. وكتابة المقادير تقع في الرحم، في الرحم مرتين، وكتابة المقادير تقع في الرحم، في الرحم مرتين، فالمرة الأولى بعد الأربعين الأولى في أول الثانية، بعد الأربعين الأولى في أول الثانية. وذكرت في حديث حذيفة الغفاري رضي الله عنه عند مسلم، ووقعت في حديث حذيفة الغفاري رضي الله عنه عند مسلم. والمرة الثانية بعد الأربعين الثالثة، ووقع التصريح بها في حديث ابن مسعود رضي الله عنه هذا. والقول بتكرار كتابة المقادير مرتين في الرحم هو الذي تأتلف به الأدلة وتجتمع، واختاره من المحققين أبو عبد الله بن القيم في كتابه التبيان، وفي كتابه الآخر شفاء العليل، وفي كتابه الثالث حاشية سنن أبي داود، وهو أحسن الوجوه في دفع الإشكال الوارد بين الحديثين، فإن حديث حذيفة فيه أن كتابة المقادير تكون بعد الأربعين الأولى، وأما حديث ابن مسعود فإن كتابة المقادير فيه بعد الأربعين الثالثة، والمصير إلى الجمع بينهما أولى من تقديم أحدهما على الآخر، ولا سيما أنهما مما أدخل في الصحيح، فالقول بتكرار كتابة المقادير تثبيتا وتأكيدا لها أولى وأحرى لما فيه من الجمع بين الحديثين الصحيحين. وقوله في آخره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة إلى آخره، هو بحسب ما يبدو للناس لا بحسب حقيقة الأمر، ووقع النص على ذلك في حديث سهل بن سعد في الصحيحين إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، فيكون ظاهر الحديث مقيدا بما صرح به في حديث سهل في الصحيحين، وهو أن ذلك كائن باعتبار ما يبدو للناس. وأما باعتبار حقيقة الأمر فإن العامل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس له خسيسة يسرها، فتقوى هذه الخسيسة فيه فتستولي عليه حتى تجعله من أهل النار. وأما العامل بعمل أهل النار فيما يظهر للناس فإن له في الخفاء خصيصة تقوى معه فتغلب عليه، فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها فيكون من أهلها. فهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث: وإن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، إلى تمام الحديث. نعم. الحديث الخامس: عن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رواه البخاري ومسلم، وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقد علقها البخاري. هذا الحديث مخرج في الصحيحين أيضا، هذا الحديث مخرج في الصحيحين أيضا، والرواية الأخرى عند مسلم موصولة بلفظ: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وعلقها البخاري، أي ذكرها في صحيحه دون إسناد، فإن المعلق عند المحدثين هو ما سقط من مبتدأ إسناده فوق المصنف راو أو أكثر، ما سقط من مبتدأ إسناده فوق المصنف راو أو أكثر. فمثلا حديث أبي هريرة الذي أخرجه البخاري في صحيحه، قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: حدثنا الليث عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من نبي من الأنبياء إلا أوتي من الآيات ما آمن على مثله البشر. الحديث، فإن هذا الحديث بهذا الإسناد يسمى موصولا أو متصلا، فلو قدر أن البخاري قال في صحيحه وقال أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من نبي إلا أوتي من الآيات الحديث، فإنه يسمى معلقا لإسقاطه إسناده. ولو جاء ببعض الإسناد فوق شيخه كأن يقول: وقال الليث عن سعيد عن أبي هريرة، فإنه يسمى أيضا معلقا. فإذا سقط من مبتدأ إسناد المصنف فوقه شيخه أو من فوقه فإنه يسمى معلقا. فالمعلق ربما سيق فيه بعض الإسناد لكن ليس من مبتدئه فيسقط شيخه، فيكون كذلك معلقا لإسقاطه شيخه. وقد وصل مسلم كما ذكرنا هذه اللفظة فهي عنده موصولة. وهذا الحديث مشتمل على مسألتين عظيمتين، فالمسألة الأولى في قوله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه، ففيه بيان حد المحدثة في الدين المسمات بدعة كما وقع في حديث العرباض بن سارية عند أصحاب السنن إلا النسائي، وفيه: فإن كل محدثة بدعة. فبين النبي صلى الله عليه وسلم حد المحدثة في الدين، وأن حقيقة البدعة هي ما جمعت أمورا أربعة: أولها أن البدعة إحداث، أن البدعة إحداث لقوله من أحدث، والثاني أن ذلك الإحداث في الدين للدنيا، أن ذلك الإحداث في الدين للدنيا لقوله في أمرنا هذا، والثالث أن ذلك الإحداث في الدين لا يرجع إلى أصوله ومقاصده ولا يبنى على قواعده، أن ذلك الإحداث في الدين لا يرجع إلى أصوله ومقاصده ولا يبنى على قواعده، بل هو أجنبي منه، والرابع أن ذلك المحدث في الدين مما ليس منه يقصد به التقرب والتعبد، أن ذلك المحدث في الدين مما ليس منه يقصد به التعبد والتقرب. فالبدعة شرعا هي ما أحدث في الدين مما ليس منه بقصد التقرب، ما أحدث في الدين مما ليس منه بقصد التقرب. وأما المسألة الثانية فهي بيان حكم البدعة، وذلك في قوله صلى الله عليه وسلم رحمك الله، بيان حكم البدعة وذلك في قوله صلى الله عليه وسلم فهو رد، أي مردود على صاحبه، فالبدعة لا تقبل من صاحبها بل ترد عليه، وما رد على صاحبه فهو باطل، وما رد على صاحبه فهو باطل. ورواية مسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا أعم من اللفظ الأول المتفق عليه، أعم من اللفظ الأول المتفق عليه، لأنها تبين رد نوعين من العمل، لأنها تبين رد نوعين من العمل، أحدهما عمل ليس عليه أمرنا وقع زيادة على حكم الشريعة، عمل ليس عليه أمرنا وقع زيادة على حكم الشريعة، والآخر عمل ليس عليه أمرنا وقع مخالفا حكم الشريعة، عمل ليس عليه أمرنا وقع مخالفا حكم الشريعة. فهذا الحديث بهذه الرواية أصل جليل في إبطال البدع الحادثات وإبطال المنكرات الواقعات، فهذا الحديث بهذه الرواية أصل جليل في إبطال البدع الحادثات وإبطال المنكرات الواقعات، فلا يختص ببيان حكم المحدثة التي هي بدعة وضلالة، بل يعم أيضا حكم المخالفة للشريعة بإشاعة المنكرات وإذاعتها والتسارع إليها، وأنها باطلة مردودة على أصحابها. وحديث عائشة رضي الله عنها هذا هو ميزان الأعمال الظاهرة، كما أن حديث عمر الأول هو ميزان الأعمال الباطنة، أفاده أبو العباس بن تيمية الحفيد وعبد الرحمن بن سعدي رحمهما الله، فجعلت الشريعة للأعمال ميزانين، أحدهما ميزان الأعمال الظاهرة وهو الوارد في حديث عائشة رضي الله عنها، والآخر ميزان الأعمال الباطنة وهو الوارد في حديث عمر رضي الله عنه. وها هنا نكتة من اللطائف العلمية، وهي أن حديث إنما الأعمال بالنيات لم يروه من حديث الثقات سوى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فهو واحد من الصحابة، وكذلك حديث من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فورد لم يروه من الصحابة بأسانيد الثقات سوى راو واحد هي عائشة رضي الله عنها، لاحظتم؟ لم يثبت هذا إلا عن عمر، ولم يثبت هذا إلا عن عائشة، وفي ذلك الإشارة إلى افتقار الميزان إلى ضبطه، ولا يضبط الميزان إلا إذا كان الوازن كم؟ واحدا، لا يضبط الميزان إلا إذا كان الوازن واحدا، لأن الوزانين إذا تعددوا في السوق وتعددت موازينهم وقع الاختلاف بينهم، بخلاف إذا كان الوازن واحدا. فأشير بجعل الحديث الأول لم يقع قدرا إلا من رواية واحد من الصحابة، والحديث الآخر لم يقع قدرا إلا برواية واحد من الصحابة، إلى ثبوت هذا الميزان وانضباطه في الشرع وعدم اختلال ألفاظه، وأن راويه من الصحابة قد حفظه كما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله. الحديث السادس عن أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم كما ذكره المصنف، فهو من المتفق عليه، وفيه الإخبار بأن الأحكام الشرعية الطلبية من جهة ظهورها نوعان، وفيه الإخبار بأن الأحكام الشرعية الطلبية من جهة ظهورها نوعان، أحدهما بين جلي، فالحلال بين والحرام بين، كحل بهيمة الأنعام وحرمة الزنا، كحل بهيمة الأنعام وحرمة الزنا. والنوع الثاني مشتبه متشابه، والمتشابه في الأحكام الطلبية هو ما لم تتضح دلالته ولا تبين معناه، والمتشابه من الأحكام الطلبية هو ما لم تتضح دلالته ولا تبين معناه. فما كان كذلك في خطاب الشريعة الطلبي فإنه يسمى متشابها، والناس فيما يشتبه عليهم من الأحكام الشرعية الطلبية قسمان فالقسم الأول من تتضح له دلالة المشتبه ويتبين له معناه، وأشير إليه في الحديث. أين أشير إليه في الحديث؟ نعم يا أخي، أنت كيف؟ إيش؟ إيه كيف؟ إحنا ما نقول لا يعلمها، نقول يعلمها الآن. أحسن. وأشير إليه في الحديث بقوله صلى الله عليه وسلم: لا يعلمهن كثير من الناس، فإن نفي العلم عن كثير من الناس يقتضي ثبوت العلم عند كثير من الناس، فيكون من الناس من يتبين المشتبه فتتضح له دلالته ويدرك معناه، ومن كان كذلك متبينا حقيقة المشتبه واقفا على دلالته حلا أو حرمة فلا تثريب عليه لاطلاعه على علم زائد عن غيره في تبين حقيقة المشتبه. والقسم الثاني من لم يتبينه ولا علم حكم الله فيه، فخفيت عليه دلالته ولم يتضح له معناه. وهؤلاء قسمان أيضا، أحدهما المتقي الشبهات التارك لها، والآخر الواقع فيها الراكع في جنباتها، والواجب على من لم يتبين حكم المشتبه أن يتقيه فلا يواقعه، وعلله صلى الله عليه وسلم بأمرين: أحدهما طلب الاستبراء لدينه وعرضه، طلب الاستبراء لدينه وعرضه، أي طلب براءة دينه وعرضه، وذلك في قوله صلى الله عليه وسلم: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. والثاني أن من وقع في الشبهات جرته إلى المحرمات، أن من وقع إلى الشبهات جرته إلى المحرمات، فالشبهات مرقاة تفضي إلى الوقوع في الحرام، فالشبهات مرقاة تفضي إلى الوقوع في الحرام. وضرب له النبي صلى الله عليه وسلم مثلا بالراعي يرعى حول الحمى، والحمى اسم لما تمنعه الملوك من الأرض لمصلحة خاصة أو عامة، اسم لما تمنعه الملوك من الأرض لمصلحة خاصة أو عامة، فإن الراعي الذي يرعى بهائمه حول حمى الملوك يوشك أن تقرب تلك البهائم منه حتى تدخل فيه، فيؤاخذ بذلك ويعاقب بجريرته. فكذلك الشبهات من رتع فيها بلغته الحرام، لأن لله سبحانه وتعالى حمى، وحمى الله عز وجل محارمه، فإن الله عز وجل حماها ونهى عن قربانها ومواقعتها كما قال: تلك حدود الله فلا تقربوها. فإذا اقترب المرء من حمى الله عز وجل بالخوض في الشبهات أوشك أن يلغ في المحرمات، فإن الشبهات ستر بينه وبين الحرام، فإن توقى هذا الستر توقى الحرام، وإن هتك هذا الستر أوشك أن يبلغ إلى الحرام. ومنه يعلم أن قاعدة الشريعة في المشتبهات لمن لم يتبينها هي التحرز منها أم المعاجلة إليها. إيش؟ التحرز منها، التحرز منها. ومن أفانين الناس في هذه الأزمان ولا سيما في المعاملات المالية إذا وقع فيها خلاف فصارت المسألة في حق العامي مشتبهة أنه يتجرأ عليها تحت طائلة إذا قال أحد بالإباحة فافعل، وهذه قاعدة فاسدة، لأن قاعدة الشريعة في المشتبهات ليست هذا أن تجد قولا موافقا لما تريده فتحمل نفسك عليه، بل قاعدة الشريعة في المشتبهات أن تمتنع منها. فمن يظن أنه إذا أخذ بقول أحد عند ورود الاشتباه أنه يسلم له دينه فليس الأمر كذلك، وإنما يسلم الدين إذا تحرز الإنسان لدينه وتحفظ من الشبهات. وهذه المقالة الرديئة لم تعد حكرا على عامة الناس، بل صار من المتشرعة المنتسبين إلى طلب العلم من يرى ذلك أصلا في الخروج من الخلاف، فإذا وجد قول قائل جاز عنده الأخذ به، ولن يضيق اختلاف العلماء في شذوذ من شد منهم أو زلة من زل أن يجد الإنسان مركبا يمتطيه في الوصول إلى شهواته، وهذا خلاف مقصود الشرع في إخراج الناس من هواهم إلى اتباع الشريعة، فإن من مقاصد الشرع العظيمة كما ذكره الشاطبي في الموافقات إخراج العبد من هواه إلى متابعة أمر الله. وكيف يكون ذلك في حق من يمتطي صهوة الجواز الواهن، الجواد الواهن في تجويز تعاطي المشتبهات لأجل قول قائل بإباحتها؟ لعمري إن هذا قول شديد الهتك لأستار الدين، وهو الذي صارت إليه حال الناس. ولا سيما في أمر الأموال والفروج، فإن كثيرا من المنتسبين إلى الدين فضلا عن دهماء الناس وعوامهم تسارعوا إلى استباحة الأموال والفروج بأسماء أحدثوها من أنواع المعاملات والأنكحة هي عند التحقيق محض الحرام للمتبين الذي يدرك مقاصد الشرع ويلمح علل الشريعة في أحكامها، وليس وقافا مع ظواهر ما يذكره الفقهاء من الشروط والأركان حتى يقول في كل مسألة إذا جمعت هذا الشرط وذاك ووجد فيها ذاك الركن وذاك فإنها تكون مستكملة شروطها وأحكامها، فإن الشرع لا يرقب ما قعده الفقهاء من الشروط والأركان، بل هذا بعض ما اعتنى به الشرع، بل للشرع مقاصد في الأحكام هي مناطات الإباحة والتحريم، فمن عقلها أمكنه أن يصل إلى الحق الحقيقي فيما اشتبه على الناس، ومن لم يحققها ربما أعان الناس على البلوغ في المشتبهات. فينبغي أن يعلم طالب العلم خاصة والناس عامة أن الشبهات تتقى ولا يتسرع إليها بأنواع الذرائع، فإذا وقع أمر مشتبه في معاملة مالية أو غيرها فإن حفظ دين الإنسان أن يتقيه، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. وطلب البراءة للدين والعرض أعظم من أن يوقع الإنسان نفسه في أمر عظيم يثقل به إذا ورد على الله سبحانه وتعالى فسأله عن ذلك. ومنا معشر طلاب العلم من يتحرز ويحذر في أن يقول الناس فيه كلمة مخافة أن ينقص ذلك قدره أو أن يهضم جناحه أو أن يذل جنابه، ولا يخاف أن يقول هو كلمة يهضم فيها عند الله جنابه ويوضع فيها بين يدي الله سبحانه وتعالى قدره، ومن كانت تلك حاله فإن قلبه لم يرتوي بحقيقة العلم. فليس حقيقة العلم أن يوصلك إلى الناس، ولكن حقيقة العلم أن يوصلك إلى الله. فإذا كان هذا هو مرادك من علمك غنمت وأفلحت، وإذا كان ضده هو مرادك من علمك فإنه عاجل بريد الخذلان والحرمان لك، فإياك أن تكون نكدا محروما من هبات الله عز وجل ونعمائه الكثيرة التي يهبها لطلاب العلم. ومما يعينك على ذلك التزامك بالأحكام الشرعية، فإن التزامك بالأحكام الشرعية لله عز وجل أعظم من التزامك بالأحكام التي تواطأ عليها الناس مما يقوم به الحق بينهم، فإن جناب الله عز وجل أعظم وحكمه سبحانه وتعالى أجل. فارق بعين العناية حكم الله عز وجل واضبط قواعد دينه، ولا تأخذن دينك من متاهات الأقوال والآراء والأهواء وتزيينات الناس وإن زخرفوها لك بالقول، بل خذ دينك مما جعله الله عز وجل بين يديه من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، واتخذ من المعلمين من يبلغك معرفة كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وشرط ذلك المعلم أن يكون ناهلا من معينهما، وذلك بأخذه علمه عمن قبله من العلماء، فإن علم هذه الأمة مأثور موروث غير مستأنف مبتدأ كما حققه الشاطبي في الموافقات. ولأجل هذا قال ابن عون: لا يؤخذ العلم إلا عمن عرف بالطلب، أي لا يؤخذ العلم إلا عمن شهر بأنه أخذ علمه بالطلب على الشيوخ ولازمهم مدة مديدة فنهل عن علومهم وصدر عن معارفهم، فذلك جدير بأن يكون أمينا على العلم. وأما الذي يأخذ علمه من ظروف وأوعية الكتب فيكون حبيثا في مكتبته لا يتلقى العلم عن الشيوخ، فإنه يخرج على الأمة بعد حبسه نفسه في مكتبته بأفانين وآراء، لأنه لم يتلقى العلم كما ينبغي. فالعلم ليس مجرد معلومات تسرد ولا مقالات تورد، بل حقيقة العلم ملاحظة ما يصلح به الناس، والناس تارة قد يصلحون بالكلام وتارة قد يصلحون بالسكوت كما قال الأعمش رحمه الله تعالى: السكوت جواب. ولكن هذه القواعد ذهبت من الناس لأنه صار في الساحة العلمية من يفترع بيان العلم وهو ليس من أهله، وأهل العلم الذين هم أهله هم من عرفوا بالطلب وشهروا به وأخذوا دينهم عمن قبلهم، فإن الدين موروث، وليس لك أن تصلي ولا أن تصوم ولا أن تحج كما يصوم ويحج ويزكي أبوك، فإن انتسابك إلى أبيك انتساب بالنسب، وأما انتسابك بالدين فإنما يكون انتسابا بالأخذ للدين عن أهله، فإذا أخذ المرء دينه عن أهله الموثوقين نجا وعرف قواعد الدين وأصوله، قواعد الدين وأصوله، وإذا أخذ الدين عن كل حاج وداج تولدت عنده قواعد وأصول ومفاهيم للدين ليست هي التي أراد الله سبحانه وتعالى ولا أراد رسوله صلى الله عليه وسلم. والعاقل الحصيف يقف مشدوها أمام اختلاف الناس، مع أن المنبع الذي يريدون عليه ويصدرون عنه ينبغي أن يكون واحدا وهو الشرع في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم يرتفع عنه ذلك العجب إذا رأى أن النزاع الذين يملؤون الدلاء للناس ليس كلهم ممن ورد على ذلك المعين، بل منهم ممن وقف دونه فصار ينزع للناس بدلو من ماء متساقط، فيظن الناس أن هذا هو الماء الذي يرويهم، ولكن الفطن يعرف أنه لا يرويه إلا المورد الثر من الكتاب والسنة، ومن كان عليه أمينا ممن جعله الله سبحانه وتعالى من أهله. وأهل العلم لا يخفون لمن أراد أن يلتمس العلم، فهم معروفون بأوصافهم وأحوالهم، وليس شرط ذلك الشارات والألقاب والشهرة والذكر، بل الشرط أن يكون معروفا بأخذ العلم من أهله ممن كان قبله، وأن يظهر أثر ذلك العلم على حاله علما وتعليما ودعوة وإصلاحا، فإن دعوة أهل العلم وإصلاحهم وسبيلهم بين واضح يتميز عن سبيل غيرهم. لكن لا يستغني الإنسان أبدا مهما أوتي من ذكاء عن دوام سؤال الله سبحانه وتعالى الهداية، فإن العبد إذا لم يكن له عون من الله عز وجل لم يفلح، كما قال الشاعر: إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده. فنسأله سبحانه وتعالى أن يهدينا إلى الصراط المستقيم، وأن يلهمنا رشدنا، وأن يعرفنا بدينه، وأن يرزقنا العمل به والدعوة إليه. نعم. الحديث السابع عن أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم. هذا الحديث أخرجه مسلم في صحيحه بهذا اللفظ، وقوله صلى الله عليه وسلم فيه: الدين النصيحة، أي الدين كله هو النصيحة. وحقيقة النصيحة شرعا قيام العبد بما لغيره من حق، قيام العبد بما لغيره من حق. فالنصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم هي القيام بحقوقهم، وهذا هو الحد الجامع للنصيحة شرعا، وما ذكر سواه فإنه يرجع إليه. والنصيحة باعتبار منفعتها نوعان، والنصيحة باعتبار منفعتها نوعان: الأول ما منفعتها مقصودة في الأصل للناصح، ما منفعتها مقصودة في الأصل للناصح، وهي النصيحة لله ولكتابه ولرسوله صلى الله عليه وسلم. والثاني ما منفعتها مقصودة في الأصل للناصح والمنصوح معا، ما منفعتها مقصودة في الأصل للناصح والمنصوح معا، وهي النصيحة لأئمة المسلمين وعامتهم. فالمنتفع في بذل النصيحة من النوع الأول هو من هو الناصح، والمنتفع من النصيحة في النوع الثاني هما الناصح والمنصوح معا، هما الناصح والمنصوح معا. فالناصح ينتفع بتبرئة ذمته ودلالة غيره على الخير، والمنصوح ينتفع بما أبدي وأهدي له من الخير. وقوله في الحديث ولأئمة المسلمين أي أصحاب الولايات فيهم، أي أصحاب الولايات فيهم. فكل من ولي ولاية في المسلمين كبرت أم صغرت فهو من أئمة المسلمين، كالسلطان الأعظم والمفتي والقاضي والمعلم ومدير الإدارة، فكل هؤلاء مما يندرج في اسم أئمة المسلمين الذين تجب النصيحة لهم، بخلاف اسم الإمام إذا أفرد، فإن اسم الإمام إذا أفرد يختص بصاحب الولاية وتدبير الملك، فإذا قيل حق الإمام كذا وكذا فالمراد به حق المتولي في تدبير الحكم والسلطنة، وأما إذا ذكر بالجمع وهو أئمة المسلمين تعلق بهذا الوصف كل من ولي ولاية من ولايات المسلمين، فيجب النصح له في تلك الولاية بما يقيمها ويدفع النقص عنها. ومن النصيحة للمسلمين بث العلم فيهم، ومن بث العلم إحقاقه بتلقين مهمه، فإن من يلقن العلم عليه أمانة عظيمة بأن يعتني في تعليم الناس ما يمس حاجتهم ويفتقرون إليه من أحكام الدين، وإشغالهم بغير ذلك نوع خيانة لهم، فالذي يمضي عليه وقت طويل ليعلم الناس في إمامة مسجده أو خطابته أو جلوسه للتعليم في كرسي ثم لا يبين ما يحتاج إليه الناس في الأحكام خبرا أو طلبا في باب الاعتقاد أو باب العبادات الظاهرة كالوضوء والصلاة والزكاة والإحسان بينهم كبر الوالدين والإحسان إلى الجيران وصلة الأرحام، فإن ذلك كاتب لما يجب بثه من العلم. وقد هلك الناس بأخرة تحت دعوى إن هذه الأمور مكررة واضحة، وهل يراد من الدين إلا الواضح؟ الدين لم ينسج على خفاء غامض ولا شيء لا يحتاجه الناس، وإنما بني على ما يحتاجه الناس ويفتقرون إليه، فيسر الدين ووضوحه يقتضي أن تكون العناية متوجهة إلى هذا. فإذا درس الإنسان إماما أو خطيبا أو معلما شروط الوضوء والصلاة فلا يظنن أن ذمته تبرأ إذا علمها مرة واحدة في الدار، بل يحتاج إلى تبرئة ذمته بدوام تعليم الناس هذا العلم، لأن هذا هو العلم الذي يفتقر إليه الناس. وأما العلوم التي لا يفتقر إليها الناس فلو مات من وهبه الله علما في أصول الفقه أو النحو أو الصرف أو البلاغة وما درس أحدا ما سأله الله عز وجل لما لم تدرس قول سيبويه والخليل، ولكن من وهبه الله عز وجل علما بالكتاب والسنة ثم يترك تعليم الناس ما يحتاجون إليه من الدين فهذا يسأل سؤالا عظيما عن طي ميراث النبي صلى الله عليه وسلم وكتمه. وانظر إلى ما رتبته الشريعة من الأحكام تجد أن من خصائص الدين الإسلامي دوام التكرار فيه، لأن المكرر هو المعظم، فأنتم تكررون الصلاة المفروضة 5 مرات لعظمتها في اليوم والليلة، وتكررون الفاتحة فيها في كل صلاة 10 مرات تعظيما لها، وتكررون صوم رمضان في كل سنة، فأين هذه الجادة المعهودة شرعا من قول من يقول إن الناس لا يحتاجون إلى تكرير ما يعرفونه؟ وهل يحتاج الناس إلى ما لا يعرفونه؟ قال مالك إنما العلم المشهور. فالعلم الذي ينبغي أن تتوافر عليه القوى وتتوجه إليه العناية هو العلم المشهور مما يحتاجه الناس. وإذا جلس الإنسان للإفتاء فسمع مسائل الناس وما يسألون عنه قال بكل أسف ليس العلم في كل مكان كما يقال. بل الجهل في كل مكان. الحقيقة أن الجهل في كل مكان وليس العلم. أما ما ينسبه الناس إلى العلم من معرفة الكتابة والقراءة والاطلاع على الكتب، هذا ليس علم. العلم هو معرفة أحكام الله عز وجل والعمل بها والدعوة إليها وإرشاد الناس. فهل يهون على الإنسان أن يسأله سائل من المسلمين عن حكم قصره صلاة المغرب ركعتين؟ هذا من الأحكام المشهورة التي ينبغي أن يعرفها المسلمون، فكيف يغيب هذا عن مسلم في بلد فيه أعلام العلم كما يقال مشهورة والدين الظاهر؟ فما بالك بغيره من بلاد المسلمين؟ ولقد صحبت مرة في سفر خارج هذه البلاد سائقا، فقلت له إنا سنجمع بين الصلاتين المغرب والعشاء، ثم تباطأ عني في الوضوء ووجدت جماعة فصليت المغرب والعشاء جمعا وقصرا، ثم جلست آخر المسجد أنتظر فراغه من صلاته، وإذا به يصلي 7 ركعات سردا، صلى 3 و4 وعقل من معنى الجمع والقصر هذا المعنى. فبالله عليكم كيف تبرأ ذمم من يصعدون على منبر الرسول صلى الله عليه وسلم في الجمعة فيخطبون في الناس في تلك البلاد ولا يعلمونهم دينهم الظاهر؟ فإياكم ومحدثات الأمور التي تحول بين الناس وبين دينهم، وإياكم بالانشغال عن العلم اللازم الذي يجب تعلمه وتعليمه، وفي ذلك غنية. ومن اشتغل مريد بالعلم مريدا نفع الناس وهدايتهم وفقه الله إلى العلم النافع، ومن كان همه من العلم التكثير لم يصل إلى ما ينتفع به. والمحروم من حجب عن الشيء مع إمكان إدراكه إياه. نعم. أحسن الله عليك. الحديث الثامن عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم، فهو من المتفق عليه، واللفظ للبخاري. وذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم جملة من شرائع الإسلام ترجع إلى نوعين: النوع الأول ما يثبت به الإسلام وهو الشهادتان، فمن جاء بهما ثبت إسلامه فصار معصوم الدم والمال. والنوع الثاني ما يبقى به الإسلام ويدوم، وأعظمه إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، ولهذا ذكر في الحديث. وليس معنى الحديث أن الإنسان يقاتل حتى يأتي بالشهادتين ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة، وإنما يكتفى منه بالشهادتين في عصمته حالا، ثم يطالب بالالتزام ببقية شرائع الإسلام لعصمته مآلا. فالعصمة التي تكون للعبد نوعان: فالنوع الأول عصمة الحال ويكتفى فيها بالشهادتين، عصمة الحال ويكتفى فيها بالشهادتين، فمن أتى بهما عصم دمه وماله حالا. والثاني عصمة المآل يعني العاقبة، ولا يكتفى فيها بالشهادتين، بل لا بد من الالتزام بحقوقهما من أركان الإسلام، وعندئذ يحكم ببقاء إسلامه وامتداد ما ثبت له من العصمة ابتداء. وقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث إلا بحق الإسلام، أي لا تنتفي هذه العصمة إلا بحق الإسلام، وهو نوعان: أحدهما ترك ما يبيح دم المسلم وما له من الفرائض، ترك ما يبيح دم المسلم أو ما له من الفرائض، والثاني انتهاك ما يبيح دم المسلم أو ما له من المحرمات، انتهاك ما يبيح دم المسلم أو ما له من المحرمات، فمن وقع منه هذا أو هذا أخذ به وذلك بحق الإسلام فعوقب عليه. النوع الأول ترك ما يبيح دم المسلم من الفرائض، مثل الصلاة، فمن ترك الصلاة قتل، ومثل ما يبيح دمه من ما له من الفرائض إذا تركها مثل الزكاة، فإنه إذا تركها استبيح منه قدرها اتفاقا، فيؤخذ من ماله وينزع حق تلك الزكاة بحسابه، وعند الحنابلة أيضا يؤخذ منه شطر ماله تعزيرا له. ومثال النوع الثاني مما يبيح دمه عند انتهاك المحرمات كالزنا من محصن، فإنه لما وقع المحرم أخذ به فرجم فيه، ومثل ما يبيح ما له إذا انتهك شيئا من المحرمات إذا أتلف عمدا مال أحد جعله عنده أمانة، فمن اعتدى على مال أحد أمنه عليه غرم بقدر هذا المال فأخذ منه لانتهاكه حرمة الأمانة. نعم. أحسن الله إليك. الحديث التاسع عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم، فهو من المتفق عليه، واللفظ لمسلم، لكنه قال: فافعلوا منه، عوض فأتوا منه. وفي الحديث بيان الواجب علينا في الأمر والنهي، فالواجب في النهي هو الاجتناب، فالواجب في النهي هو الاجتناب. ما معنى الاجتناب؟ الترك مع المباعدة. أحسن. المراد بالاجتناب هو الترك مع المباعدة، فقاعدة الشريعة في المنهيات مجانبتها لا تركها، فإن المجانبة قدر زائد عن الترك، فهو يترك المنهي عنه ويباعد الأسباب الموصلة إليه. ولذلك قال الله عز وجل: ولا تقربوا الزنا، ولم يقل ولا تفعلوا الزنا، لأن قول ولا تفعلوا الزنا نهي عن الزنا فقط، وأما قوله ولا تقربوا الزنا فإنه نهي عن الزنا ونهي عن ما يوصل ويفضي إليه من مقدماته، فقاعدة الشريعة في المنهيات هو الأمر باجتنابها، أي تركها، ومباعدة كل سبب يفضي إليها. والواجب في الأمر هو الإتيان بما استطيع منه، والواجب في الأمر هو الإتيان بما استطيع منه، فقوله صلى الله عليه وسلم: وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، دليل على أن فعل المأمور معلق بالاستطاعة، فمثلا من لم يستطع الصلاة قائما فإنه يصلي قاعدا، لأن هذا هو وسعه الذي يمكنه للإتيان بالعمل المأمور به وهو الصلاة. وقوله صلى الله عليه وسلم: فإنما أهلك الذين من قبلكم، يعني اليهود والنصارى هلكوا بكثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم، فهم يكثرون السؤال عما لا حاجة فيه، وأورث ذلك السؤال اختلافهم على الأنبياء، فكلهم ينسب إلى النبي ما شاء مما يوافق هواه. نعم. الحديث العاشر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا ربي يا ربي، ومطعمه حرام وشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ رواه مسلم. هذا الحديث أخرجه مسلم بهذا اللفظ، وأوله عنده: يا أيها الناس، إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا الحديث، وقوله صلى الله عليه وسلم إن الله طيب أي قدوس منزه عن النقائص والعيوب، وقوله إلا طيبا أي إلا فعلا طيبا، والمراد بالفعل الإيجاد، فيشمل الاعتقادات والأقوال والأعمال، فكلها مما يتعلق بقوله إلا طيبا أي إلا فعلا موجدا طيبا. والطيب من الأفعال على اختلاف أنواعها ما جمع وصفين: أحدهما أن يكون خالصا لله عز وجل، والآخر أن يكون واقعا على وجه المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فما وجد فيه من الأفعال هذان الوصفان فإنه طيب، سواء كان اعتقادا أو قولا أو عملا. وقوله وإن الله أمر المؤمنين به بما أمر به المرسلين تعظيم للمأمور به، أنه قد أمر به سادات المؤمنين خاصة، كما أمر به المؤمنون عامة. ومن قواعد الشرع في الخطاب تعظيم بعض المأمورات بالإتيان بالأمر بها للنبي صلى الله عليه وسلم تارة، وللمؤمنين تارة أخرى، كالتقوى، فإن الله قال: يا أيها النبي اتق الله، وقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم. فوقوع الأمر بها تارة موجها إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتارة إلى غيره يدل على عظم المأمور به، وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. فارقب هذه القاعدة في المأمورات، تجد لها نظائرا في القرآن الكريم: يؤمر النبي بشيء تارة، ويؤمر المؤمنون به أو الناس تارة أخرى، للإنباه إلى عظمته وجلالته. والمأمور به في الآيتين شيئان، والمأمور به في الآيتين شيئان، أحدهما إيش؟ الأول الأكل من الطيبات، ولا أكل الطيبات؟ لماذا؟ أحسنت. هذا القرآن، نحن نقرأ القرآن، ولكن قراءتنا للقرآن لا تستوقفنا في تصريفه الذي كان السلف يعتنون فيه، فإن الله عز وجل لم يأمر في الآية بأكل الطيبات، وإنما قال من الطيبات، لأن الإحاطة بأفراد الطيبات متعذرة، ولكن الإنسان يصيب مما أباح الله عز وجل وطيبه له. فاليوم مثلا يوجد من المآكل الطيبة ما لم يعرفه السلف رحمهم الله تعالى ورضي عنه، فيكون المأمور به أولا هو الأكل من الطيبات، فيؤمر الإنسان بأن يصيب بعض الطيبات ولا يؤمر بأن يشملها جميعا. ولذلك فإن الإنسان في الحلال يلزمه اعتقاد حله ولا يلزمه تعاطيه، فكم من حلال لا يتعاطاه الإنسان إما طبيعة وإما باعتبار زمانه. والآخر عمل الصالحات، والآخر عمل الصالحات، والصالح من العمل كما تقدم في درس سابق هو ما كان خالصا متابعا للنبي صلى الله عليه وسلم، ذكرنا هذا في المسألة الثانية من المسائل الأربع في ثلاثة الأصول وأدلتها. وقوله في الحديث ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر إلى آخره، اشتملت هذه الجملة على ذكر أربعة أمور من مقتضيات الإجابة وأربعة أمور من مقتضيات منعها، وهذا من أحسن البيان وأكمله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أربعا قوبلن بأربع، وبلاغة الكتاب والسنة فوق بلاغة فصحاء العرب فضلا عمن صنف من بلغاء المسلمين، فمن مصادر دراسة البلاغة الكتاب والسنة. ومما يؤسف له أن أكثر الأمثلة التي يذكرها البلاغيون في كتبهم هي الأشعار والأمثال، ويغفلون عن بلاغة الكتاب والسنة، مما أثمر الجهل عن جملة من التراكيب البلاغية التي لا تعرفها العرب. فمثلا إطلاق ذات البين على رأب الصدع ولم الشعف من مبتكرات القرآن، فإن العرب لم تكن تعرفه بهذا المعنى، ذكره الطاهر بن عاشور في تفسير سورة الأنفال. فينبغي أن يجتهد طالب العلم في لمح مسالك البلاغة في القرآن والسنة. ومن أفرادها ما وقع في هذا الحديث من مقابلة أربع بأربع من مقتضيات إجابة الدعاء وموانعه. فأما مقتضيات الإجابة فإطالة السفر ومد اليدين إلى السماء والتوسل إلى الله باسم الرب والإلحاح عليه بالدعاء بتكرار ذكر الربوبية، فهذه أربعة أمور تستدعي إجابة الدعاء. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الداعي في أول هذه المقتضيات بقوله إيش؟ يطيل السفر أشعث أغبر، والسفر وحده كاف في إجابة الدعاء، فإن المسافر ممن ترجى إجابة دعوته، ثبت هذا في حديث أبي هريرة عند الترمذي وغيره وإسناده حسن. وفي هذا الحديث ذكر بوصف أدعى للإجابة، وهو كون سفره سفرا طويلا وقد لحقته فيه المشقة والعنت، فصار في صورته أشعث أغبر. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم موانع الإجابة، وهي المطعم الحرام والمشرب الحرام والملبس الحرام والغذاء الحرام، فوقعت منه هذه الموانع الأربعة التي تحول بينه وبين إجابة دعائه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم فأنى يستجاب لذلك. وينشأ هاهنا إشكال، وهو أن البلاغة تقتضي أن لا يعاد شيء بذكره، فكيف ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الغذاء بعد ذكر المطعم الحرام والمشرب الحرام؟ ولعل ذكرهما كان كافيا عن ذكر الغذاء، فلماذا وقع ذلك؟ ما الجواب؟ نعم، ما هو الغذاء إذن؟ والدواء غذاء. سن أن الغذاء اسم لما يقوي البدن وينميه، أن الغذاء اسم لما يقوي البدن وينميه، والمطعم والمشرب من جملته وليس كله. فمثلا من الغذاء النوم، فإن الإنسان إذا لم ينم وهن بدنه وضعف جسمه، وهن بدنه وضعف جسمه، ومنه مثلا الدواء عند الحاجة إليه لعلة ومرض، فإنه يفتقر إلى الدواء، وهذا الدواء ليس أكلا ولا ليس طعاما ولا شرابا، فهو ليس أكلا يأكله الإنسان يتقوى به، ولا شرابا يشربه الإنسان يتفكه به، وإنما هو شيء يحتاجه لحفظ صحته. فالغذاء أجمع وأشمل من الطعام والشراب، وهو جامع لكل ما به قوام البدن ونماؤه. وقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث فأنى يستجاب لذلك، المراد منه تبعيد حصول الإجابة لا تحقيق امتناعها، المراد منه تبعيد حصول الإجابة لا تقرير امتناعها. لماذا؟ لماذا المقصود التبعيد لا التقرير بأنه لا يقع له إجابة في دعاه في دعائه؟ سم. لأن الله يجيب دعاء، لا خلنا في الكافر، لأن الله يجيب دعاء الكافر، فإن الله سبحانه وتعالى قال فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر، فهو أجاب دعاءهم سبحانه وتعالى، فلا يمتنع إجابة دعاء العاصي من الموحدين، لكن يبعد مع هذه الأسباب المقتضية للمنع أن يستجيب الله سبحانه وتعالى دعاءه. وفي ذلك تخويف من هذه الموانع وتحذير منها، وبها يعلم المرء جواب سؤال يسأله نفسه كم مرة أدعو فلا يستجاب لي، وجواب ذلك أن يكون فيك مانع منع فضل الله عز وجل عنك، فإن الله عز وجل كريم، والكريم لا يرد من أقبل عليه، ولكن الشأن في صدق الإقبال، فإن الصادق في الإقبال ينبغي أن يتخلص من الموانع التي تمنع دعاءه. ولأجل هذا ذكر بعض الحذاق من أهل العلم عند حل إشكال قول من قال إن الاسم الأعظم لله هو الله أو الرب، والناس يدعون كثيرا بالله في قولهم اللهم، لأن تقديرها يا الله إجماعا ذكره ابن القيم، ويدعون كثيرا بقولهم يا رب، ومع ذلك لا يستجاب لهم وهم يدعون بالاسم الأعظم عند جمهور أهل العلم، وإن كان الراجح خلافه، لكن حل هذا الإشكال أنهم يدعون الله باسمه الأعظم، لكنهم لا يجمعون في دعائهم الشروط التي تقتضي إجابتهم، فيتلطخون بموانع تمنع إجابة دعائهم. نعم. الحديث الحادي عشر عن أبي محمد الحسن بن علي بن أبي طالب سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته رضي الله عنهما قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، رواه الترمذي والنسائي. وقال الترمذي حديث حسن صحيح. هذا الحديث حديث صحيح أخرجه الترمذي في كتابه الجامع، والنسائي في كتاب المجتبى المعروف بالسنن الصغرى، فإن اسمه الذي سماه به النسائي هو المجتبى من السنن المسندة، واللفظ المذكور هو لفظ الترمذي، وزاد فيه فإن الصدق اطمأنينة والكذب وإن الكذب ريبة. وفيه تقسيم الواردات القلبية قسمين، فالأول منهما الوارد المولد للريب وهو المريب، والثاني الوارد الذي لا يتولد منه الريب. والريب عند أهل العلم هو إيش؟ ما الجواب؟ الجواب الإجمالي هذا ما يجزئ ترى. حنا نقول النصيحة، والنصيحة في العلم مجلس العلم له حقه، من حقه أن لا يتكلم الإنسان إلا بإذن المعلم فيه، فإذا أراد أحد أن يجيب جوابا فإنه يرفع يده ونأذن له بالكلام. هذا باب مهم ينبغي أن يتنبه له الإنسان، للعلم أدب وحق لا ينال العلم إلا به. قال يوسف بن الحسين: بالأدب تفهم العلم. فإذا لم يكن أدب انتهى كلامه، فإن لم يكن أدب فلا يكون فهم. وهذا من أسباب حرمان الإنسان من العلم، يسأل نفسه: لماذا أحضر المجلس ثم أخرج وفائدتي قليلة مع أني أشعر أن العلم كثير؟ والجواب: أدبك في العلم، أدبك في مجلسك. وتأملوا هذا في حالنا في مجالس العلم، تجد بعض الطلبة يضع الكتاب ثم يخطر فوقه بقدميه، فتجد الإخوان إذا انصرفوا من الدرس والكتب ها هنا يتسابقون في المرور فوق الكتب التي فيها الآيات والأحاديث. كيف يكون العلم فيها وهي لا تعظم العلم؟ لا يمكن أن يكون، لا يمكن. هذا عكس للسنن الشرعية. من عظم العلم عظمه العلم ورزقه الله إياه، ومن لم يعظم العلم لم يعظمه العلم فمنعه الله سبحانه وتعالى إياه. ينبغي أن يتفطن طالب العلم إلى هذه الآداب وأن يلتزم بها. وليس المراد بها حفظ حق للمعلم، وإنما المراد بها حفظ حق لله. أنت في مجلس من المجالس التي يباهي بها الله سبحانه وتعالى ملائكته، وكيف ترضون بمجلس مباهاتكم بالعلم أن يكون على حال من النقص والعور تباهى به الملائكة؟ لا يكون كذلك إلا إذا اجتهد أهل العلم وطلابه في تعظيم المجلس وتوقيره بحفظ آدابه. ومن جملة ذلك إذا جلس الإنسان فيه أن يقبل عليه فلا يتشاغل بغيره، فالذي يجلس في مجلس العلم ثم لا يقبل على العلم وإنما يتشاغل بالحديث مع فلان أو فلان أو بالاتصال بالهاتف، هذا ليس جالسا في مجلس العلم على الحقيقة، بل جالس مجلس نقص له، فإنه يقوم من هذا المجلس وعليه نقص لأنه هتك حرمته. وإن تجافى عنه المعلم فلم يسأله هذا فإن الله عز وجل يسأله عنه. هذا العلم هو ميراث النبي صلى الله عليه وسلم، وإن الله عز وجل يحفظ ميراث نبيه صلى الله عليه وسلم ويغار له ويحفظ قدره وهيبته. فمن وفى هذه الحرمة حقها واجتهد فيها وفقه الله وأعانه، ومن لم يبال بها فلينتظر سؤال الله عز وجل عنها. فينبغي أن تعلموا يا طلاب العلم أن مجلس العلم له حق وأدب يلتزمه الإنسان. وأنت تعجب حقيقة، رأيت بعض الأمور لكن الإنسان يترفق في الناس في إيصال الخير إليه. كيف يجلس إنسان يضع كتاب في آيات وأحاديث بين رجليه عند قدميه؟ كيف يضع؟ لو أنه جلس عند الملك وأخذ بيانا للملك ووضعه بين رجليه وأحد يقرأ في مجلس الملك هذا البيان لوجد ما يسوءه. فكيف تجلس بين يدي ملك الملوك سبحانه وتعالى ومعك كتاب فيه شرعه من الآيات والأحاديث تضعه بين قدميه؟ أما لك عقل؟ أما لك دين؟ أما تخاف من الله سبحانه وتعالى؟ لا ريب أن هذه المظاهر من آثار ضعف العلم فينا حقيقة. العلم فينا مسائل ليس حقائق مشهودة. قال أبو الفرج ابن الجوزي رحمه الله تعالى: وجدت أكثر الناس واقفين مع صورة العلم لا حقيقته. انتهى كلامه. وإذا كان هذا في زمانه رحمه الله فكيف في زماننا نحن اليوم؟ لكن الإنسان يجتهد ويطلب من الله التسديد والتوفيق والعون على أخذ العلم كما ينبغي أخذه. ما جواب السؤال؟ هاي اعتقادك، ما أسمعك ارفع صوتك. من ذكر هذا؟ حسن. الريب هو قلق النفس واضطرابها عند المحققين، وهذا قدر زائد عن الشك، لأن الشك هو مجرد التداخل، وأما الريب فهو قدر عن زائد عن التداخل، فيتولد منه قلق النفس واضطرابها. حكاه جماعة من المحققين كالزمخشري في تفسيره وأبي العباس بن تيمية الحفيد وتلميذه أبي عبد الله بن القيم وحفيده بالتلمذة أبي الفرج ابن رجب، ودلائل القرآن تدل على ذلك لمن أمعن النظر فيها. وفي هذا الحديث كما سبق تقسيم الوالدات إلى نوعين، أحدهما ما يولد الريب وهو المريب والواجب فيه اتقاؤه وتركه، وهو الذي أراده النبي صلى الله عليه وسلم بقوله دع ما يريبك. وأما الثاني وهو ما لا يتولد منه الريب فإن الإنسان يقبل عليه ويأخذ به. نعم. الحديث 12 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. حديث حسن، رواه الترمذي وغيره هكذا. هذا الحديث أخرجه الترمذي في الجامع، وأخرجه أيضا ابن ماجه في السنن. ومن قواعد التخريج أن الحديث إذا كان في السنن خارجا عن الصحيحين فإنه يستوفى العزو إليها فلا يعزى إلى واحد دون آخر، فكان الموافق للجادة الحديثية أن يقال أخرجه الترمذي وابن ماجه، فأخرجاه من حديث أبي هريرة مسندا، ثم رواه الترمذي من حديث علي بن الحسين أحد التابعين مرسلا، والمرسل هو المحفوظ في الباب، فلا يثبت هذا الحديث موصولا وإنما يروى مرسلا، والمرسل من الحديث حكمه إيش؟ الضعف، وحقيقته ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وأشرت إلى هذه الحقيقة والحكم في بيت واحد، وهو ما الجواب؟ ها يا عمر، أحسن. ومرسل الحديث ما قد وصف برفع تابع له وضعف، ومرسل الحديث ما قد وصف برفع تابع له وضعف، فهو ما يرفعه التابعي وحكمه الضعف. فهذا الحديث ضعيف من جهة الرواية، أما من جهة الدراية يعني المعنى فإن أصول الشريعة وقواعدها تصدقه وتشهد له. وفي هذا الحديث الإرشاد إلى ما يقع به حسن الإسلام، فالإسلام اسم لجميع شرائع الدين الباطنة والظاهرة، وله مرتبتان، فالمرتبة الأولى مطلق الإسلام، فالمرتبة الأولى مطلق الإسلام وحقيقتها القدر الذي يثبت به كون العبد مسلما، القدر الذي يثبت به كون العبد مسلما، فمتى التزم به العبد صار مسلما، وهو ما يرجع إلى الشهادتين وحقوقهما من الصلاة والزكاة وغيرهما. والمرتبة الثانية حسن الإسلام، والمرتبة الثانية حسن الإسلام وحقيقتها امتثال شرائع الإسلام باطنا وظاهرا، امتثال شرائع الإسلام باطنا وظاهرا باستحضار مقام المشاهدة أو المراقبة، باستحضار مقام المراقبة أو المشاهدة، وهي المذكورة في مرتبة الإحسان في حديث جبريل المتقدم. فإذا عبد العبد ربه على مقام المشاهدة أو المراقبة كان محسنا إسلامه، فمن استوفى ذلك صار له حظ من حسن الإسلام، وبنقص ما يعرض له من المشاهدة أو المراقبة يحصل له نقص الإحسان. وحديث الترجمة متعلق بالمرتبة الثانية، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن من حسن الإسلام ترك العبد ما لا يعنيه، والذي يعني العبد هو ما تتوجه إليه همته وتتعلق به عنايته، فما كان كذلك هو الذي يعنيه، وما عدا ذلك فإنه لا يعني العبد. وأفراد ما لا يعني العبد لا تنحصر، لكنها ترجع إلى أربعة أصول، أحدها المحرمات، وثانيها المكروهات، وثالثها المشتبهات مطلقا أو مع التقييد؟ تقييد. حسن. المشتبهات في حق من لا يتبينها، المشتبهات في حق من لا يتبينها، والرابع فضول المباحات. فضول المباحات، والمراد بفضول المباح القدر الزائد عنه الذي لا يحتاجه العبد، القدر الزائد عنه الذي لا يحتاجه العبد. فكل فرد رجع إلى أصل من هذه الأصول الأربعة فإنه لا يعني العبد، وينبغي له أن لا يتشاغل به بل يتركه ويتجافى عنه. نعم. الحديث الثالث عشر عن أبي حمزة أنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم كما ذكر المصنف، فهو من المتفق عليه، واللفظ للبخاري. ومعنى قوله لا يؤمن أحدكم أي لا يكمل إيمانه، فالمراد بالإيمان المنفي هنا هو كماله المتضمن بلوغ حقيقته وغايته، وليس المراد نفي أصله. فمحبة المؤمن لأخيه ما يحبه لنفسه من كمال الإيمان، وهي من الفرائض. فمحبة المسلم لأخيه ما يحبه لنفسه فرض واجب لازم له، لأن نفي الإيمان أصلا أو كمالا لا يكون إلا متعلقا بواجب. فإذا ورد في شيء من الأحاديث لا يؤمن أحدكم، فاعلم أن المذكور بعده واجب إن كان مأمورا به، ومحرم إن كان منهيا عنه. ذكر هذا أبو العباس بن تيمية في كتاب الإيمان، وأبو الفرج ابن رجب في فتح الباري. وقوله في الحديث لأخيه أي للمسلم، لأن الأخوة الدينية لا تكون إلا مع المسلم، أما غيره فليس بينه وبينه أخوة دينية، وربما كان له معه أخوة نسبية كأن يكون أخا له من الأب والأم، أو أخا له من أحدهما أبا أو أما. فلا يطلق الأخ بين متباعدين نسبا إلا إذا كان أخا له في الله، وشرطه أن يكون مسلما. ووقع التنبيه إلى ذكر المحبوب عند النسائي وابن حبان وهو الخير، فعندهما لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه من الخير. فالمقصود بالمحبة المطلوب إشراك المسلم في محبته هو الخير، والخير شرعا هو ما رغب فيه، والخير شرعا هو ما رغب فيه. فكل أمر رغب الشرع فيه فإنه يسمى خيرا. والخير نوعان: أحدهما الخير المطلق، الخير المطلق وهو المرغب فيه من كل وجه، الخير المطلق وهو المرغب فيه من كل وجه، مثل ماذا؟ كطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. والنوع الثاني الخير المقيد، وهو ما يرغب فيه من وجه دون وجه، وهو ما يرغب فيه من وجه دون وجه، مثل إيش؟ كالمال والزوجة والولد، كالمال والزوجة والولد، فإن هذه الأعيان لا يرغب فيها بإطلاق، بل يرغب فيها إذا كانت معينة على الخير محصلة لمقصد الشرع، فإن كانت مانعة منه حائلة دون مقصد الشرع فإنها لا تكون خيرا على العبد. فالفرق بين النوعين أن الخيرية في الأول باعتبار أصله، والخيرية في الثاني باعتبار قصده. أن الخيرية في الأول باعتبار أصله، والخيرية في الثاني باعتبار قصده. فمثلا طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم هي خير في أصلها، وأما الولد فإنه خير في قصده بأن يكون ولدا صالحا يثمر لأبيه بركة وخيرا ونفعا في الحياة وبعد الممات. وأما إن حصل له خلاف ذلك، كان تحصل له ذرية يستكثر بها فقط، فهذا لا يحمد عليه الإنسان ولا يكون فيه خير له، فربما تولد عليه الشر من هذه الجهة. وإذا علم أن الخير منه مطلق ومنه مقيد تبين المحبوب المأمور به في الحديث، فما كان خيرا مطلقا فإنه يجب على العبد أن يحبه لأخيه المسلم، وأما ما كان خيرا مقيدا فإنه يجب عليه أن يحبه له إذا علم أو غلب على ظنه أنه خير له. فإن علم أو غلب على ظنه أنه شر له فإنه لا يجب عليه أن يحبه له. واضح؟ مثاله حضور مجالس العلم، فحضور مجالس العلم خير مطلق، والمقصود العلم الشرعي الذي رتبته الشريعة بوصفه وناموسه وشروطه المعروفة في الشرع، فهذا يكون خيرا مطلقا يحبه لأخيه. مثال آخر المنصب والولاية، فهي خير مطلق أو مقيد؟ مقيد، يرغب فيها إن كان نشأ منها العدل وإيصال الحق إلى أصحابه، وتكره وينهى عنها إذا كانت مولدة لفساد المتولي أو لإيقاعه فيما حرم الله. فمن كان متبوئا ولاية ثم ترشح أخ له إلى ولاية مثلها لم يجب عليه أن يحبها له إذا علم أو غلب على ظنه أنه يتولد منها فساد له، فحين ذاك لا يحبها له بل هو الواجب عليه شرعا. فيكون الحديث في ما يحب غير مطلق بل مقيد بما ذكرناه من التفصيل بالفرق بين الخير المطلق والخير المقيد. نعم. الحديث الرابع عشر عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: السيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم كما ذكر المصنف، واللفظ لمسلم إلا أنه قال: دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فذكر هذه الزيادة. وقوله صلى الله عليه وسلم فيه إلا بإحدى ثلاث استثناء بعد نفي، وهو يفيد الحصر الذي يسميه علماء المعاني قصرا، فتنحصر أسباب استباحة الدم في هذه الثلاثة. ورويت أحاديث فيها زيادة عن هذه الثلاثة وعامتها ضعاف ولا يعرف من الفقهاء قائل بها، وما صح من الأحاديث التي يتوهم أن فيها زيادة عن هذه الثلاث المذكورات فليس الأمر كذلك، فإن هذا الحديث جامع لأصول ما يحل دم المرء المسلم، ذكره أبو الفرج ابن رجب في جامع العلوم والحكم، فأصول ما يحل دم المسلم ثلاثة، فأصول ما يحل دم المسلم ثلاثة: أحدها انتهاك الفرج الحرام، انتهاك الفرج الحرام، والمذكور منه في الحديث الزنا في قوله الثيب الزاني، والثيب هو المحصن الذي وطئ وطئا كاملا في نكاح تام، والثاني سفك الدم الحرام، سفك الدم الحرام، والمذكور منه في الحديث قتل النفس في قوله والنفس بالنفس، والمراد بها النفس المماثلة المكافئة، فالمسلم يقتل بالمسلم، والثالث ترك الدين ومفارقة الجماعة، ترك الدين ومفارقة الجماعة، والمذكور منه في الحديث هو قوله والتارك لدينه المفارق للجماعة. فأصول ما يحل دم المسلم ويهتك تلك الحرمة هي هذه الثلاثة التي أشير إلى أمثلتها في الحديث، فما خرج عنها يرجع إلى واحد منها. فمثلا اللواط أعاذنا الله وإياكم المسلمين من ذلك يرجع إلى أي أصل؟ إلى انتهاك الفرج الحرام، إلى انتهاك الفرج الحرام الذي ذكر في الحديث مثاله بالزنا. نعم. صلى الله عليه. الحديث الخامس عشر عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم واتفق عليه بلفظ فلا يؤذي جاره من حديث أبي هريرة، وأما جملة فليكرم جاره فعند مسلم وحده من حديث أبي هريرة، فعند مسلم وحده من حديث أبي هريرة. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ثلاثا من خصال الإيمان التي يحصل بها كماله الواجب، فالخصلة الأولى هي قول الخير أو الصمت عما عداه، قول الخير أو الصمت عما عداه، وهي متعلقة بحق الله. والخصلة الثانية إكرام الجار، والخصلة الثالثة إكرام الضيف، وهما متعلقتان بحقوق العباد، وليس للإكرام حد يتميز به ويوقف عليه، بل مرده إلى العرف، فما سمي في العرف إكراما كان واجبا لازما، وهذه قاعدة الشريعة في حقوق العباد، فإن حقوق العباد في الشرع ترد إلى أعرافهم، وحقوق الله في الشرع ترد إلى التوقيف، فإن حقوق العباد في الشرع ترد إلى أعرافهم، وحقوق الله في الشرع ترد إلى التوقيف. لماذا؟ لماذا هذه قاعدة الشريعة؟ ما الجواب؟ نعم. أحسن. لأن حق الله عز وجل لا يمكن الاطلاع عليه ولا معرفته إلا ببيان منه، وهذا معنى قول الفقهاء العبادات مبناها على التوقيف. وأما الخلق فإن الحقوق التي تكون بينهم تختلف باختلاف أزمانهم وأماكنهم، فرد ذلك إلى أعرافهم حرصا على إقامة المدنية بينهم، أي استقامة الحياة الصالحة للمعيشة بينهم في كل زمان ومكان. فما سمي إكراما للجار أو الضيف وجب ولزم، ولم يثبت في الشرع تحديد الجار بعدد، فالأحاديث المروية في حد الجوار بسبع أو أربعين لا يثبت منها شيء، وتحديد ذلك موكول إلى العرف، فما سمي في العرف جارا وجب له الحق، وما لم يسمى في العرف جارا لم يجب له الحق. وأما الضيف فهو من؟ ما الجواب؟ يا يوسف، من؟ نعم، من مال إليك وقصدك من خارج بلدك، من مال إليك وقصدك من خارج بلدك. فالضيف في اللسان العربي لا يقع إلا على ما جمع أمرين، أحدهما أن يكون واردا عليك من خارج بلدك، فإن من كان من داخل البلد يسمى في الشرع الموافق للوضع اللغوي زائرا ولا يسمى ضيفا، والثاني أن يكون قاصدا لك مائلا إليك، فقصد إلى بيتك أو مكانك الذي أنت فيه فيسمى ضيفا حينئذ. فلو لقيته في سوق وهو من خارج البلد لا يسمى ضيفا عليك يلزمك حقه، وإنما يلزمك حقه إذا كان قد قصدك بالإقبال عليه وإتيان بابك. وعلى هذا المعنى الذي ذكرناه مما وضعته العرب ورتب الشرع عليه الأحكام إشكال، وهو ما جاء في حديث الأنصاري في الصحيح لما جاء إلى بيته فوجد النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر، فقال رضي الله عنه: ما أحد أكرم أضيافا مني اليوم. فسماهم أضيافا مع كونهم من خارج البلد أو من خارج أو من داخله، من داخله، وهذا يخالف ما ذكرنا. فكيف يحل هذا الإشكال؟ الجواب هاي محمد، في صورة أنهم وافقوا صورة الأضياف، نعم، أنه سماهم أضيافا لموافقتهم صورة الأضياف عند العرب، فإن من قصد بيت العربي لا يدخله إن لم يكن من خارج البلد، بل إذا لم يجد إلا أهله رجع، فإن دخله فإن هذا لا يكون إلا للضيف، فإن العرب من قبل وعلى بقاياهم التي بقيت في بعض البلاد التي تنتسب إلى العرب بأنسابها، إذا قصد الضيف بيتا فلم يجد صاحبه ووجد أهله أدخل إليه، ولم يكن ذلك ريبة ولا تهمة ولا تهمة. وأما إن كان من داخل البلد فإنه لا يدخل لأن صاحب البيت ليس فيه. فلما وافقوا صورة الأضياف بدخولهم إلى البيت مع عدم وجود صاحبه فيه، يعني المتولي على الرعية فيه، سموا أضيافا، وإلا في الحقيقة فإنهم ليسوا أضيافا، وإنما الضيف الذي يلزمك حقه من قصدك ممن أتى من خارج بلدك. نعم. الحديث السادس عشر عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أوصني. قال: لا تغضب. فرددها مرارا قال: لا تغضب. رواه البخاري. هذا الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بهذا اللفظ، وفيه النهي عن الغضب، ونهيه صلى الله عليه وسلم عن الغضب يشمل أمرين: أحدهما النهي عن تعاطي الأسباب الموصلة إليه، النهي عن تعاطي الأسباب المفضية إليه من كل ما يحمل على الغضب ويهيجه في النفس، والآخر النهي عن إنفاذ مقتضى الغضب، النهي عن إنفاذ مقتضى الغضب، فلا يمتثل ما أمره به غضبه، بل يراجع نفسه حتى تسكن وتهدأ. والذي ينهى عنه من الغضب هو ما كان انتقاما للنفس، أما ما كان غضبا لله وانتقاما لحرمته إذا انتهكت وقياما بحقه فهذا لا يعاب، بل هو من كمال الإيمان، وإنما يعاب إذا جعل في غير ما أذن به الشرع، فالغضب لله مأمور به، لكنه مقيد بأن يكون الغضب لله وفق ما أمر الله. واضح هذا القيد؟ الغضب لله وفق ما أمر الله. فمثلا مر رجل على أناس يلعبون وإمام المسجد يقرأ الصلاة، فأمرهم بالصلاة ونهاهم عن تركها، فقالوا له امض في شأنك، فغضب لذلك واسترجع وذهب إلى المسجد، فهذا غضب لله وفق ما أمره الله. فإن أخذ عصا ورجع إليهم فضربهم فهذا غضب لله إيش؟ بما أمر به الله أو بغير ما أمر به الله؟ بغير ما أمر به الله، لأنه ليس له أن يعتدي عليهم بالضرب، فإنه ليس له عليهم ولاية، ولا هو مخول في ذلك من ولي الأمر. وهذه قاعدة عظيمة في الغضب، فإن كثيرا من الناس يزعم أن غضبه لله، فإذا رأيت إنفاذ غضبه وجدت أن هذا الغضب لا يتمحض لله، بل دخلته فيه حظوظ النفس، فهو يغلب حظ نفسه في طلبه، حتى ربما أفضى ذلك إلى نسيان حق الله سبحانه وتعالى. فمن يغضب لله ينبغي له أن يغضب وفق ما أمره الله سبحانه وتعالى. وهذا آخر البيان على هذه الجملة من الكتاب، ونستكمل بعض ما بقي منه بعد صلاة العشاء بإذن الله سبحانه وتعالى. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين. وإياكم.